اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عثمان ابن سعيد الدارمي عن دحيم اسماعيل بن عياش في الشاميين غايه وخلط عن المدنيين، يعني غايه في الضبط اذا روى عن الشاميين بخلاف ما اذا روى عن اهل المدينه فهو يغلط. وقال عن اذا حدث عن اهل بلاده فصحيح، مثل هشام بن عروه ويحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح فليس بشيء. وقال في موضع آخر كان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث عن إسماعيل ابن عياش. وابن مهدي إذا ترك رواية عن رجل اعلم أنه عنده ضعيف. وقال محمد ابن المثنى ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن إسماعيل ابن عياش شيئا قط. وقال يعقوب ابن سفيان عن علي بن المديني ضرب عبد الرحمن على حديث إسماعيل بن عياش وعلى حديث المبارك ابن فضالة، ضرب يعني إيه؟ لغاه يعني من كتابه. وقال عبد الله بن علي بن المديني وسألته يعني أباه، يعني سأل أباه علي بن المديني عن إسماعيل بن عياش، قلت إن يحيى بن معين يقول إنه ثقة فيما يروي عن أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه شيء فضعفه فيما روى عن أهل الشام وغيرهم. هو يعني علي المديني بضعفه سواء روى عن أهل الشام أو روى عن غير أهل الشام، هذا رأي سيدنا الإمام علي بن المديني. وقال في موضع آخر سمعت أبي يقول ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من ابن إسماعيل بن عياش لو ثبت على حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديثي عن أهل العراق وحدثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثي. قال وسمعت أبي يقول إسماعيل بن عياش عندي ضعيف وحدث عنه عبد الرحمن المهدي قديما وتركه. طبعا هذه الرواية بعضها يدل على أن علي بن مديني يراه ضعيفا مطلقا، وبعضها يدل على أن حديثه عن أهل الشام مستقيم، لو ثبت على حديث أهل الشام ولكنه خلط في حديث عن أهل العراق. فحتى الآن لم يتضح رأي سيدنا الإمام علي بن مديني في المسألة. وقال يعقوب ابن شيبة إسماعيل بن عياش ثقة عند يحيى بن معين وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصة، وفي رواية عن أهل العراق وأهل المدينة اضطراب كبير، وكان عالما بناحيته أي ببلده. وقال البخاري إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر. وقال في موضع آخر ما روى عن الشاميين فهو أصح، وكذلك قال أبو بشر الدولابي. وقال أحمد بن أبي الحواري سمعت وكيعا يعني يقول قدم علينا إسماعيل بن عياش فأخذ مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد فرأيته يخلط في أخذه. وقال قال لي وكيع يروون عن عندكم عنه، فقلت أما الوليد ومروان فيروون عنه، وأما الهيثم بن خليج ومحمد بن إياس فكأنهم، قال وأي شيء الهيثم بن إياس، إنما أصحاب البلد الوليد ومروان. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني سألت أبا مسهر عن إسماعيل ابن عياش وبقية فقال كل كان يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذت حديثهم عن الثقات فهو ثقة. قال الجوزجاني أما إسماعيل بن عياش فقلت لأبي اليمان ما أشبه حديثه بالثياب نيسابور، يرقم على الثوب المئة وأقل شرائه دون عشرة. عايز يقول إيه؟ إن بضاعته يعني ايه؟ بضاعته يعني لا تنفق، يعني غير نافقه، يعني غير منتشره، غير لا يقبلها الناس. واضح؟ يعني عليها زينه وعليها اشياء كثيره ومع ذلك لا يحبها الناس ولا يشتريها الناس. ما اشبه حديثه بثياب نيسابور، يرقم على الثوب المئه واقل شرائه دون عشره. قال كان من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم سألت أبي عن إسماعيل بن عياش فقال هو لين. لين دي من صيغ التضعيف لكنها تضعيف خفيف. يكتب حديثه يعني للاعتبار لا للاحتجاج. لا أعلم أحدا كف عنه، يعني لا أعلم أحدا يعني تركه بالكلية، وإنما قد يكتب عنه للاعتبار لا للاعتماد، إلا أبو إسحاق الفزاري. وقال مسلم: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اللي هو صاحب مسند الدارمي، قال أخبرنا زكريا ابن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، لأنه كان بيروي عن إيه، يدلس تدليس الأسماء، تسماء الشيوخ، فتجده يروي عن شيوخ لا يعرفون، هم أصلا ضعفاء لكن غير أسماءهم. فأما إذا كان ثقة فهو لا حاجة إلى التدليس، فيذكره باسمه المعروف، فلذلك يقول إيه اكتب عنه عن شيوخه المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش وما روى عن المعروفين ولا غيره. ده واضح إن أبو إسحاق الفزاري كان واخد منه موقف. وقال أبو جعفر العقيلي: حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الصائغ قال حدثنا الحسن بن علي يعني الحلواني قال حدثنا أبو صالح الفراء قال قلت لأبي إسحاق الفزاري: إني أريد مكة وأريد أن أمر بحمص، وثم يعني هنا وهناك رجل يقال له إسماعيل بن عياش، فأسمع منه؟ قال: لا، ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. قال أبو صالح: قال كان الفزاري قد روى عن إسماعيل بن عياش ثم ترك، وذلك أن رجلا جاء إلى أبي إسحاق فقال: يا أبي إسحاق، ذكرت عند إسماعيل بن عياش، ذكرت عند إسماعيل بن عياش. فقال إسماعيل: أيما رجل لولا أنه شكي يعني شكاك، يشك في كل شيء. فكأن هذه الكلمة التي بلغت أبا إسحاق الفزاري يعني تركت أثرا عنده، فصار يتكلم في إسماعيل بن عياش. وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديث من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام ابن عروة ابن جريج وعمر ابن محمد وعبيد الله الوصافي، وغير ما ذكرت من حديثهم، ومن حديث العراقيين إذا رواه ابن عياش عنهم فلا يخلو من غلط يغلط فيه، وإما أن يكون حديثا برأسه أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه. وحديثه عن الشمين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم. وفي الجملة إسماعيل ابن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشمين خاصة. وقال محمد بن عوف الطائي، تلاحظون أن أكثر العلماء كلامهم يتوجه إلى التفريق بين حديث عن الشمين وحديث عن غير الشمين. وقال محمد بن عوف الطائي عن يزيد بن عبد ربه: كان مولد إسماعيل ابن عياش 200. وقال سعيد بن عمرو السكوني عن بقية بن الوليد: ولد يعني إسماعيل بن عياش 150، وولدت 110. وقال أبو زرع الدمشقي عن يزيد بن عبد ربه: ولد إسماعيل بن عياش 106. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه. وقال عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن أبيه: قال لي ابن عيينة مولد ابن عياش قبلي 106. قال: وكيف ذهب عنه أصحابنا ومولدي 80؟ قال: قلت يا أبا محمد وأنت بكرت، أي طلبت العلم مبكرا أي قبله. وقال أبو التقي اللي يزني يعني هشام بن عبد الملك عن بقية: مولد إسماعيل بن عياش 108، ومولدي 210. وقال حيوة بن شريح الحضرمي ويزيد بن عبد ربي وأحمد بن حنبل والحجاج بن محمد الخولاني ومحمد بن مصفى وغير واحد مات 81. قال الخولاني: يوم الثلاثاء 6 من جمادة. وقال ابن مصفى: يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول. وقال عمرو بن عثمان الحمصي: مات 182. وقال محمد بن سعد وأبو مسلم الواقدي وأبو حسان الزيادي وخليفة بن خياط وأبو عبيد القاسم بن سلام: مات 182. روى له البخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة وغيره، والبقون سوى مسلم، يعني مسلم لم يروي له. جميل هذا الكلام. ترجمة أخرى يلا، عشان إيه يعني أنت بتحب التراجم. الأئمة دول عظماء، دال يعني أبو داود، تاء ترمذي، قاف ابن ماجه، محمد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبد الله الرازي، روى عن إبراهيم ابن المختار وجرير ابن عبد الحميد وحكام ابن سلم وآخرين، روى عنه أبو داود يعني صاحب السنن والترمذي وابن ماجه يعني هو من شيوخ الايه هؤلاء الأئمة، ها، وإبراهيم بن مالك القطان وأحمد بن جعفر الناصر الجمال إلى آخره. جميل. قال إبراهيم بن مالك القطان: سمعت محمد بن حميد يقول: دخلت بغداد فاستقبلني أحمد بن حنبل ويحيى. يحيى مين ده؟ ابن مين؟ ابن معين ولا القطان؟ القطان. لا ابن معين يا حبيبي. وقال لك أحمد ويحيى هما كانا قرينين، فهم؟ فسألوني أحاديث يعقوب القمي فوزعوا الأوراق فيما بينهم فكتبوه وقرأته عليهم. دليل على إيه؟ أنه كان بمحل، ها؟ أنت عارفين يعني بمحل؟ يعني بمكانة ومنزلة عند أحمد ويحيى بن معين. وقال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا علي بن محمد بن الطلاس الرازي قال: حدثنا مهران قال: سمعت أبا زرعة يقول: من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في 10,000 حديث. يعني إذا لم تأخذ الحديث من ابن حميد مباشرة ستضطر أن تأخذه من غير واحد عن ابن حميد، فهيبقى بنزول. كأنه يقول إن ابن حميد أسانده عالية، فإذا أخذتها من غير طريق ابن حميد ستضطر إلى أن تحصل على إسناد نازل لا إسناد عالي. مفهوم؟ ومن فاته هشام بن عروة يحتاج أن ينزل في 10,000 حديث. وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: سمعت أبي يقول: لا يزال بالري، دي مدينة طبعا، علم ما دام محمد ابن حميد حيا. قال عبد الله: حيث قدم علينا محمد ابن حميد كان أبي بالعسكر، اسم مكانها، فلما خرج قدم أبي وجعل أصحابه يسألونه عن ابن حميد، فقال لي: ما لهؤلاء يسألوني عن ابن حميد؟ قلت: قدمها هنا فحدثهم بأحاديث لا يعرفونها. قال لي: كتبت عنه؟ قلت: نعم كتبت عنه جزءا. قال: أعرض عليه. فعرضتها عليه فقال: أما حديثه عن ابن المبارك وجرير فهو صحيح، وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم. دي بلده، فأكيد هو أعلم بأهل إيه؟ بلدي. فالإمام أحمد هذه القصة تدل على أنه إيه؟ يراه ثقة. وقال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ: قلت لمحمد بن يحيى الذهلي: ما تقول في طب الذهلي بالأهل الرأي؟ هنشوف بقى هيقول إيه بقى. ما تقول في محمد بن حميد؟ قال: ألا تراني هو ذا أحدث عنه؟ أنا بروي عنه، معنى أنني أحدث عنه معنى إيه؟ أنني أثق فيه. قال: وكنت في مجلس أبي بكر الصغاني محمد بن إسحاق فقال: حدثنا محمد بن حميد. فقلت: تحدث عن ابن حميد؟ فقال: وما لي لا أحدث عنه وقد حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. في أكتر من كده؟ يعني دي كلها عبارات بتصب في الإيه؟ في التوثيق، مش كده؟ وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة: سئل يحيى ابن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال: ثقة ليس به بأس، رازي كيس، أي عاقل. الكيس هو العقل. وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن حميد ثقة، وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم. يعني تلك الأحاديث المناكير التي وجدت في أحاديث الخطأ فيها ليس منه إنما من شيوخي. فهمت؟ وفي القصد بالشيوخيين الذين لفت أحمد النظر إلى أنه لا هو أعلم بهم. ها؟ فلما تبين من ذلك أن فيها أخطاء، فالإمام يحيى المعين حمل تلك الأخطاء على هؤلاء الشيوخ الرازيين وليس على محمد ابن حميد النفسي، مفهوم؟ لا ذنب له. وقال أبو العباس ابن سعيد: سمعت جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي يقول ابن حميد ثقة، كتب عنه يحيى يعني ابن معين، وروى عنه من يقول فيه هو أكبر منهم، يعني وروى عنه، يعني روى عنه إيه؟ ابن معين. يبقى ابن معين كتب عنه وروى عنه، ثم قال إيه؟ من يقول فيه هو أكبر منه، يعني هو أفضل ممن يتكلم فيه، مفهوم؟ وقال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى ابن معين عن ابن حميد، لأن الإمام أبو حاتم الرازي رازي من الري، الري ينسب إليها رازي، ها؟ خلي بالك يعني. سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر. يبقى حاله في الأول كان على الاستقامة، ثم ظهرت بعد كده إيه أشياء. فقال: أي شيء تنقمون عليه؟ يعني يا أهل الري، منهم أبو حاتم الرازي، ابن معين بيقول له ماذا تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء منقول، ليس هذا هكذا، إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. فقال: بئس هذه الخصلة، قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي، ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ولم نرى إلا خيرا. يفهم من القصة دي إيه؟ إن أهل البلد أعلم بحال الرجل من إيه؟ من غيره، صح؟ بدليل ابن معين بيسأل أبو حاتم يعتبر من تلاميذ ابن معين، لكن سأله عن محمد بن حميد الرازي لأنه من أهل إيه؟ بلد أبي حاتم، فهمت؟ تاني حاجة بيقول إيه بقى؟ إيه المشكلة اللي عند محمد بن حميد؟ بيقول إيه؟ يكون في كتابه شيء منقول، ليس هذا هكذا، إنما هو كذا وكذا، يعني يكون في كتاب شيء إيه؟ فيه شك وتردد وليس جزم، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول، فنيجي إحنا نقول له إحنا كلام، نقول له الصواب كذا، فيغير في كتابه بمقتضى تصحيحنا له، وهذا غلط. مفترض إيه؟ يثبت ما في الكتاب على ما هو، ويكتب في الحاشية أن فلانا قال الصواب كذا وأن فلانا قال الصواب كذا، حتى لا يغير في الأصل. أنت النهاردة لما يجي في كتاب من الكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا، فأنت تروح شايل إيه؟ واحدة من الاثنين، ينفع؟ لا، تروي الحديث كما كان على الشك والتردد، ثم تبين ما تريد أن تبينه في الهامش، ولا تغير في الأصل الكتاب. وقال يحيى ابن أحمد ابن زياد: ذكر محمد ابن حميد عند يحيى بن معين فقال: ليس به بأس. وقال يعقوب ابن شيبة السدوسي: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. دخلنا بقى في الايه؟ في الوجه الآخر. عرفنا ما المناكير جايه من انه كان يتصرف في الايه؟ في الكتاب، ها؟ وقال البخاري في حديثه فيه نظر، وقال النسائي ليس بثقه، الله اكبر. وقال ابراهيم ابن يعقوب الجزجاني: رديء المذهب غير ثقه. يمكن كان فيه تشيع، لأن الجزجاني كان فيه نصب، ودايما إيه لما يمر عليه واحد فيه تشيع يديله، ما بيرحموش. وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف. يا ولدي، طب لما يكون عنده عن ابن حميد فقط 50,000 حديث، ما عنده عن غيره كام؟ وقال محمد بن شاذان عن إسحاق بن منصور الكوسج: قرأ علينا ابن حميد كتاب المغازي عن سلمة، اللي هو سلمة الأبرش، يعني المغازي اللي هو بتاع محمد بن إسحاق، فقضي من القضاء أني صرت إلى علي بن مهران فرأيته يقرأ كتاب المغازي عن سلمة. فقلت له قرأ علينا محمد بن حميد يعني عن سلمة. قال فتعجب علي بن مهران وقال سمعه محمد بن حميد مني. يبقى كان بيعمل ايه؟ بيدعي سمع ما لم يسمع. يعني كتاب المغازي اخذه عن ايه؟ عن مين؟ عن سلمة. ثم صار لا اخذه من علي بن مهران عن سلمة، ثم صار يروي عن سلمة مباشرة. واضح؟ اما على سبيل التدليس او على سبيل السرقة. مفهوم؟ ودوت دي بقى دي اللي هو بيقول عليه يسرق الحديث، ودي من يعني الافعال التي تستوجب ايه؟ الطعن في العدالة اصلا، مش في الضبط بس. فاهم؟ اذا كان يصرح بالسماع وهو لم يسمع، اما اذا كان لا يصرح بالسماع فهو تدليس، نوع من التدليس. وقال ابو العباس احمد بن محمد الازهري سمعت اسحاق بن منصور يقول اشهد على محمد بن حميد وعبيد بن اسحاق والعطار بين يدي الله انهما كاذبان. يبقى التكذيب هنا ايه؟ في ادعائه السماع، مش انه بيختلق المتون، لا، لا هو لا يختلق متونا ولكن يدعي سماع ما لم يسمع. وقال صالح بن محمد الاسدي الحافظ كان كل ما بلغه من حديث سفيان يحيله على مهران، وما بلغه من حديث منصور يحيله على عمرو بن ابي قيس، وما بلغه من حديث الاعمش يحيله على مثل هؤلاء وعلى عنبسة. ثم قال كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهم فيه. ليه؟ يسمع الحديث بواسطة عن الشيخ ثم يسقطه ويروي عن الشيخ مباشرة، وده اللي هو ايه؟ السرقة، اذا صرح بالسماع. اما اذا عن يبقى ده تدليس، وظاهر كلام العلماء انه لم يكن يدلس بل كان يدعي السماع وهو سرقة. وقال في موضع اخر كان احاديثه تزيد. هو اصلا هو سمع احاديث، مهما روى هيروي شيء غير احاديثي، هي احاديث فجأة كده لقيناه بيروي حاجات لم يكن يرويها قبل ذلك، دليل على انه اخذ احاديث الناس فادعاها لنفسه، يبقى ده ادعاء سماع، سرقه. حرامي بقى، ما الحرامي ايه؟ ممتلكاته تزيد من غير مجهود. كان أحاديثه تزيد وما رأيت أحدا أجرأ على الله منه. كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه على بعض. يبقى إيه؟ ده السرقة. وقال في موضع آخر ما رأيت أحدا مثله أو مكتوب جبلة قبله، ما رأيت أحدا قبله بالكذب على الرجلين أو مثله بالكذب على الرجلين، سليمان الشاذكوني ومحمد بن حميد الرازي، او جبل على الكذب يعني. سليمان بن داود الشاذكوني ايضا كان يدعي السماع والعلماء اتهموه، ومحمد بن محمد الرازي الظاهر انه متهم بنفس التهمه. كان يحفظ حديثه كله وكان حديثه كل يوم يزيد. طب بيجيب منين؟ الا بالسرقه لاحاديث الناس وادعائها لنفسه، صح؟ وقال جعفر بن محمد بن حماد العطار سمعت محمد بن عيسى الدامغاني يقول لما مات هارون ابن المغيرة سألت محمد بن حميد أن يخرج إلي جميع ما سمع منه فأخرج إلي جزازات، يعني أحاديث قليلة، فأحصيت جميع ما فيه 360 حديثا. قال جعفر وأخرج ابن حميد عن هارون بعد ذلك بقى 14,000 حديث، يعني أصوله عن هارون بن المغيرة بضعة مئات، فجأة كده سبحان الله زادت للآلاف. واضح إنه كان بيسمنها، دليل على أنه كان إيه؟ يسرق الأحاديث ويدعيها لنفسه. من هنا جاء الإيه؟ جاءت المشكلة. فأهل بلدي عرفوا من حاله ما لم يعرفه حتى أحمد محمد ويحيى بن معين، لأن أحمد محمد ويحيى بن معين من العراق، ولذلك ابن معين سأل أبا حاتم الرازي لكونه من أهل بلدي محمد بن حبيب. شفت العلماء عارفين أقدر بعض، مش أنا بقى عارف بقى بعرف كل حاجة، لا، ارجع لاهل الاختصاص وارجع لاهل بلد الرجل، هم ادرى به مني، مش كده ولا ايه؟ وقال ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الحكم ابن عبد الكريم الرازي ابن اخي ابي زرعه، سالت ابا زرعه عن محمد بن حميد، وابو زرعه رازي زي ابو حاتم، فاومى باصبعه الى فمه فقلت له كان يكذب؟ فقال براسه نعم. هو لما واحد يسالك عن واحد تقول له ده معناها ايه؟ كذاب. اللسان هو آلة الكذب يعني، مش كده ولا ايه؟ فدي من الاشارات التي يستعملها العلماء للتعبير، هو مش عايز يتلفظ بلفظ الكذب بس ايه، اشار. زي الامام احمد سئل مره عن واحد اسمه عمرو بن عبد الله ويلقب ببرق، لما سئل عنه الامام احمد ايه، فاشار الى انه كان يشرب، يعني عمل كده. الفهم ان الامام احمد بيشير الى انه يشرب، يشرب ايه؟ الخمر طبعا. يعني بعض المعلقين على الكتب قال يعني يشرب الماء، ومين في الدنيا ما بيشربش الماء؟ والامام احمد واحد بيساله عن واحد هيقول له كان بيشرب الماء؟ يعني هل هذا جواب؟ زي ما واحد يسالك عن واحد يعني هذا مقرف، صح؟ مش لازم بقى تتكلم بقى، مش لازم تتكلم، صح ولا لا؟ طيب، زي فاطمة بنت قيس لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومعاوية خطباها، فقال النبي أما أبو الجهم ومعاوية، فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقي. معناها إيه؟ هو تكلم فيه يقول أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقي. بعض العلماء قال معناها أنه ضراب للنساء، بيضرب النساء، وبعض العلماء قالوا لا مش معناها كده، معناها أنه كثير السفر وانت مش هتستحملي ان هو يسافر عنك ويغيب عنك كثيرا. فالرسول لمح بكونه لا يضع عصاه عن عاتقه، كما تقول ايه، هذا البيت لا تطفأ لهم نار. معناها ايه؟ انهم اهل كرم، دائما يطبخون الاكل والطعام من اجل الضيوف، مش كده ولا ايه؟ هو انا ده ماشي. فقلت له كان قد شاخ، يعني كبر سنه، لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه. قال لا يا بني كان يتعمد. احنا قلنا قبل كده التدليس هو ايه؟ ايهام السماع، لكن ده بيتعمد ادعاء السماع، فاهم الكلام ده؟ لا يا بني كان يتعمد. السائل بيقول لعله لما كبر سنه بقى ايه، يعني ما بقاش في يعني عنده اليقظه التي كانت في وقت الشباب. قال له لا يا ابني، ده مركز قوي وعارف بيعمل ايه، بيتعمد ادعاء السماع، فاهم؟ وقال ابو حاتم الرازي حضرت محمد ابن حميد وحضره عون ابن جرير، فجعل ابن حميد يحدث بحديث عن جرير فيه شعر، فقال عون ليس هذا الشعر في الحديث انما هو من كلام ابي، فتغافل ابن حميد ومر فيه. عاد دليل المتعمد ولا مش متعمد؟ بدليل لما واحد صلح له لم ياخذ بتصحيح، يبقى هنا ايه؟ هو حافظ حافظ، لكن في الحفظ والاتقان، في الاتقان والضبط مطعون فيه، صح؟ عشان نفهم بس ايه كلام العلماء، كلامهم كله متوافق بيصب في اتجاه واحد، لكن قد يظهر لمن لا معرفة عنده بطرائق العلماء في التعبير عن المعاني المتعلقة بالرواية ان هذا كلام متعارض، مفيش تعارض. وقال ابو نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي سمعت ابا حاتم محمد ابن ادريس الرازي في منزله وعنده عبد الرحمن بن يوسف بن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم للحديث فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا، وأنه يحدث بما لم يسمعه، يعني يسرق الحديث، وأنه يأخذ أحاديث لأهل البصرة والكوفة فيحدث بها عن الرازيين. عشان إيه؟ إن عارف إن أهل العراق ما يعرفوش الرازيين، فهيقولوا إيه؟ لعله سمع من الرازيين، بينما هي أحاديث أهل العراق. كما لما الإمام أحمد قال إيه؟ أما أحاديث أهل الري فهو أعلم به، ما قدرش يتكلم لأن هو إيه؟ من أهل العراق، فاهم؟ لكن جاء بقى إيه؟ ربنا إيه؟ كشف أمره بعلماء أهل الري نفسهم. وقال أبو العباس ابن سعيد اللي هو ابن عقدة: سمعت داود ابن يحيى يقول حدثنا عنه، يعني محمد بن حميد، أبو حاتم قديما، ثم تركه بأخرة. قال: وسمعت عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش يقول حدثنا ابن حميد وكان والله يكذب. هو لا يعرف بادعاء، يعني باختلاق المتون، لكن الكذب هنا بمعنى ايه؟ ادعاء السماع. وقال سعيد بن عمرو البرزاعي: قلت لأبي حاتم: أصح ما صح عندك في محمد بن حميد الرازي أي شيء هو؟ أو أصح ما صح عندك في محمد بن حميد الرازي أي شيء هو؟ قال لي: كان بلغني عن شيخ في الخلقانيين أو الجوالقيين أو نحو ما قال أبو حاتم، إن عنده كتابا عن أبي زهير، فأتيته أنا وفتى من أهل الري من أصحابنا، فأخرج إلينا ذلك الكتاب، فنظرت فيه فإذا الكتاب ليس من حديث أبي زهير، وهي من أحاديث علي بن مجاهد، فأبى أن يرجع، فقمت عنه وقلت لصاحبي: هذا كذاب لا يحسن يكذب، حتى ما بيعرفش يكذب، مفضوح يعني، أو نحو ما قال أبو حاتم. قال: ثم إني أتيت محمد بن حميد بعد ذلك فأخرج إلي ذلك الجزء الذي رأيته عند ذاك الشيخ بعيني، فقلت لمحمد بن حميد: ممن سمعت هذا؟ قال: من علي بن مجاهد، وقع الكتاب إلى حاذق لا يجهل لا يجهل ما بين علي إلى أبي زهير، فكتبت منها أحاديث فقرأها على محمد بن حميد وقال فيها حدثنا علي بن مجاهد، فأسقط في يدي وتحيرت، فأتيت الشاب الذي كان معي يوم أتيت ذلك الشيخ فأخذت بيده فصرنا جميعا إلى الشيخ فسألناه عن الكتاب الذي كان أخرجه إلى يومئذ، فقال: ليس الكتاب عندي اليوم، قد استعاره مني محمد بن حميد منذ أيام. قال أبو حاتم: فبهذا استدللت على أنه كان يومئ إلى أنه مكشوف، يعني كان يستعير كتاب من شيخ، ياخذ الحديث اللي فيها ويرجعه للشيخ، وبعدين بدل ما يرويها عن الشيخ عن شيوخي يرويها عن شيوخي مباشرة، فاهم؟ يبقى يدعي السماع ولا لا؟ حرامي، سارق الحديث. ما ده بيحصل اليوم، ما ده لما يجي مثلا ايه عندنا في مصر مثلا، وبرضك في السعوديه تجد الكلام ده للاسف، يجي واحد ايه عايز يالف كتاب او يعمل رساله جامعيه، يعمل ايه؟ يدور على كتاب في الموضوع ده، يروح واخد الكتاب كوبي بيست يغير بعض العناوين، يقدم ياخر، بس هو نفس الكتاب ده، هو بالظبط زي اللي بيسرق الحديث ويدعيه لنفسه، هذا بيسرق العلم ويدعيه لنفسه. مره من المرات بعض الدكاتره المعروفين عندنا في مصر الف كتاب، وهو بقى ظن ان الكتاب ايه، والكتاب كان حلو جدا وجميل، طلع بقى انت عارف طلعت الفيسبوك بقى والنت بقى بيفضح، فقالوا له: يا ابني الكتاب ده انت واخده من كتاب فلان للشيخ فلاني بحروفه، وجابوا له كتاب الشيخ لقيت نسخه طبق الاصل، وزي ما انا عملت قبل كده كتاب اسمه رضع الجاني المتعدي على الالباني، طبع سنه 1990، بعدها بعده اشهر لقينا كتاب في نفس الموضوع، قلنا كويس يبقى كتابين في موضوع واحد خير، فلما جبنا الكتاب ونقراه لقيناه واخد من كتاب التبك، يعني تبكل كما يقولون، يعني كوبي بيست، والامر دوت اخذ ضجه كبيره جدا على الانترنت، والناس قالوا ده الكتاب ده مسروق من كتاب الشيخ طارق، شغلانه كبيره يعني. وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم: سمعت ابي يقول حضرت حانوت عبدك ختن ابي عبدك، ده يعني الفارسيين عبد يحط لها الكاف زي فضل يحط لها الكاف فضلك ها. فقلت هذان عبدك ختن ابي عمران الصوفي انا واحمد بن السندي وعنده جزءان، فقلت هذان الجزءان لك؟ قال نعم. قلت ممن سمعت؟ قال من ابي زهير عبد الرحمن بن مغراء، فاذا مكتوب في اول الجزء احاديث لمحمد بن اسحاق، ثم على اثر ذلك شيوخ علي بن مجاهد، والاخر من حديث سلمة بن الفضل، وذكر الحكايه الى اخره نحو ما ذكر سعيد بن عمرو البرزعي. يعني ياخذ الكتاب هي احاديث شيخ ابن معين، يروح مغير الاسم ويحط شيخ تاني وتبقى احاديث شيوخ اخرين. وقال ابو الحسن الدارقطني في كتاب التصحيف واخبار المصححين: حدثنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن جرير قال قرأ، محمد جرير هو ايه صاحب التفسير الطبري، قال قرأ علينا محمد ابن حميد الرازي: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يجرحوك. يعني كان بيصحف، ما هو بيعتمد على كتب ويدعي سماعها، فممكن ينقل من الكتاب ويغير. واضح ان هو ايه، لما حتى حفظ القرآن كان مشكلة عنده، زي التاني اللي قال لك ايه بيقرا في المصحف: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك 70 ولا 90 دي. فقال لك خليها 90 احوط. اخبار التصحيف زي واحد جرى حديث: زوروا غبا تزدادوا حبا، فأراه إيه؟ اذهبوا عنا، بدل ما يقرأ زوروا غبا قال اذهبوا عنا، يعني عكس الحديث أصلا. واضح؟ وزي التاني اللي كان، أنت عارف عندنا في الأوقاف يكتب الخطبة كده في ورقة، هم مثلا عنده إيه؟ عنده مثلا 12 خطبة، كل خطبة يقولها، وبعد 12 خطبة يعيد الخطبة من جديد. فاهم الكلام دوت؟ فهو عنده ايه؟ خطب مكتوبة، فطبعا الورقة التي كتب فيها الخطبة بيطبقها ويضعها في جيبه، فممكن ايه بعض الكلمات ايه تمسح، فجيبها ايه يقرأ على المنبر. ف الورقة مكتوب في: إن الزنا عم، والبلا طم، والربا نشر، وفي اخر ايه: ونشكر الاستاذ على حسن سلوكي. فاراها هو ايه: ان الزناعم والبلاطم والربا نشر. بدل ما يقول ان الزنا عم والبلا طم والربا نشر، قال لك ان الزناعم والبلاطم والربا نشر. 51 51 اراها ايه؟ 51 51 ونشكر الاستاذ علي حسن سلوك. بدل ما يقولوا على حسن سلوكي قال علي حسن سلوك. حاجات من اللي قلبك يحبها بقى. ده انت لو جبت لكم اخبار المصحفين، زي مره واحد ايه بيقول حدثنا شعبه وسفيان، شعبه اللي هو مين؟ ابن الحجاج، وسفيان الثوري. فجي واحد قرا الاسناد دوت فقال حدثنا 77. ما هو شعبه اراها 7، وسفيان تكتب بدون الالف سفيان، زي ياسين تكتب يس يس، فسفيان تكتب ايه سفيان، فاراها 77. حدثنا قال البخاري وعبد الباقي ابن قانع. على فكرة ده في كتب يعني كتاب الدارقطني هذا وفي كتب أخرى في التصحيف فيها بلاوي. زي واحد قال لك سبحان الله سبحان ده كله موجود في الكتب، أنا ما بجيبش حاجة من عندي. سبحان الله سبحان الله، قالوا له إيه في إيه؟ قال لهم سبحان الله قليل كثير بقليل، كثير بقليل يعني أوكازيون، يعني أوكازيون تعرفوا أوكازيون يعني سيل يعني، ها عارفين المعاني دي؟ يعني شيء عظيم بثمنه قليل. فقالوا له ماذا تقصد؟ قال درهم يأكله ويتمتعه، درهم يأكل ويتمتع. هو قرأ الآية ذرهم يأكل ويتمتع فأراها درهم. دي واحد كان بيصلي بقى، كان بيصلي فايه فقرأ ايه فخر عليه السقف من تحتهم، ففتحوا عليه فقالوا من فوقهم، فقالوا من تحتهم، فقالوا من فوقهم، فقال من تحتهم. فقال له رجل إذا كنت لا تحفظ ألا تعقل؟ السقف يكون فوق أم تحت؟ ما هو دي حاجة يعني ايه مش محتاجة ايه فقاك، مش محتاجة يعني يعني افرض انت مش حافظ كويس لكن ما بتفهمش، لا تفهم. قال البخاري وعبد الباقي بن قانع مات سنة 48 و200. قال ابو داود سمعت محمد بن حبيب يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروي عنه أبو داود في السنن غير هذا، يعني روى إيه عنه ذا هذا الأثر فقط. ماشي يا شباب، برضك اللي بترجمة اللي بعدها برضك فيها نفس المشكلة إن هو إيه كان يدعي السماع. ها نقراها برضك عشان دي نفهم القصة دي، عشان لما تلاقي واحد بيدعي السماع فالعلماء يكذبوا في الوقت نفسه يصفونه بالحفظ مفيش تعارض، هو حافظ أي كثير الرواية لكنه يدعي سماع ما لم يسمع. يحيى ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن ميمون ابن عبد الرحمن الحماني أبو زكريا الكوفي وجده ميمون، ويقال عبد الرحمن ابن ميمون يلقب بشمين. روى عن واضح روى عنه، تلاحظون الترجمة دي ما فيهاش رموز، ليس في أول الترجمة رموز ولا في أثناء الإيه الشيوخ والتلاميذ، يبقى دوت لم يخرج له أحد من الأئمة الإيه الستة. طب جابوا المز ليه؟ تمييز، لأن قد يكون هناك واحد اسمه يحيى بن عبد الرحمن آخر، ها يحيى بن عبد الرحمن ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، فذكره المزي بعقب ترجمة الأول حتى يبين أن هذا غير هذا. طب يقول لك ذكره المزي تمييزا، أي تمييزا بين إيه بينه وبين روي إيه آخر، فهمت؟ قال زكريا بن يحيى الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي سمعت القعنبي يقول رأيت رجلا طويلا شابا في مجلس ابن عيينة، فقال ابن عيينة من يسأل لأهل الكوفة؟ ثم قال أين ابن الحماني اللي هو صاحب الترجمة؟ فقال من أنت؟ فانتسب له فقال نعم كان أبوك جليسنا عند مسعر ابن كداب أحد الثقات، فجعل يسأل. طيب يبقى سيدنا الإمام ابن عيينة كان عايز واحد يعني أهل الكوفة يسأل، فطلع له إيه ابن الحماني، فأبوه كان ايه يسأل في مجلس مسعر. وعن احمد ابن محمد قال حدثنا ابراهيم ابن بشار الرمادي قال رأيت عند سفيان ابن عيينة جماعة من البصريين يتذكرون الحديث، قال فتحرك سفيان للكوفة فقال اين ابن ادم اين ابن عبد الحميد الحماني. دي تدل ان ابن عيينة كان ايه يكترث به. وقال أبو أحمد بن علي عن طريف ابن عبيد الله الموصلي كأني أنظر إلى يحيى الحماني شيخ ضعيف أعور، يبقى الضعف هنا مش بالضعف في الرواية، ضعف في البنية والبدن والجسم. أعور عين اليسار منحني العنق. يقول حدثنا شريك، فاهم؟ هنا جاب الرواية دي ليه؟ عشان يصفه، يذكر ما يتعلق بوصفه الخلقي. وقال محمد بن عبد الرحمن السامي الهروي: سئل أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني فسكت عنه فلم يقل شيئا. يبقى دي تشعرك إن أحمد إيه؟ ما كانش عاجبه، بس هيبان بعد كده. وقال أبو الحسن الميموني: وذكر عنده، يعني عند أحمد بن حنبل، ابن الحماني، فقال: ليس بأبي غسان بأس. الله يا عم، أنا بسألك عن الحماني تروح لأبو غسان؟ ده معناه إيه؟ ده بنسميه إحنا في العلم الحيد عن الجواب، أن يسأل عن شخص فيجيب عن شخص آخر فيقول في الآخر ليس به بأس. ده معناه إيه؟ إن الذي سألت عنه فيه بأس. فهمت الفكرة؟ ده بيسموه الحيدة. والعالم إذا سئل عن رجل فحاد عن الجواب إلى آخر، دل حيدانه هذا على أن المسؤول عنه عنده ضعيف. افهمها بقى. زي شعبة بن الحجاج سئل عن مجاعة ابن الزبير فقال: هو كثير الصوم والصلاة. وأنا بسألك عن صلاته، أنا بسألك عن حديث، فقال: هو كثير الصوم والصلاة. افهمها بقى يا عم، مش لازم يعني مش لازم أصرح. وكل لبيب بالإشارة يفهم، مش كده ولا إيه؟ زي ما واحد يسألك عن واحد يقول: الحمد لله الذي عافانا، الذي الحمد لله الذي عافانا من العفانة، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت معناها ايه؟ انت بتحمد ربنا ان هو عافاك، صح؟ يبقى معنى ذلك ان هذا فيه بلاء، فيه بلاء. مش لازم بقى اقول لك اجيب لك ايه ساسه وراسه، اجيب لك بلاويه. انا بلمح لك، افهم بقى، افهم، فاهم؟ او واحد يسالك عن واحد يقول لك: ما تذكر الله، ما تذكر الله. ده معناه ايه؟ يعني مش عايزين يجيب سيره الناس، لان هو اصلا يعني حاله كرب، ولو جبنا ولو تكلمنا فيه هنقعد ايه نجيب ايه ما فيه من سوء، يبقى نسكت احسن، فاهم؟ دي كلها تلميحات. يعني احيانا العلماء يعبرون عن حال الراوي بالاشاره، بالحيدة، بالتلميح. فاهم الكلام دوت؟ وقال في موضع آخر، قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني وكان صدوقا. قلت: فابنه، ده الأب هنا بيسأل عن إيه؟ عن الأب. طب الابن بقى اللي هو صاحب الترجمة؟ قال: لا أدري. ثم نفض يده في وجهي غير مرة يدفعه. يعني قال له كده، يعني سيبك منه، ما تسألنيش عنه. يبقى ده يدل على ايه؟ إن احمد كان لا يحب ان يجهر به، لكن بيشير ويلمح الى انه ضعيف. فاهم القصة ديت؟ وقال محمد بن عبد الله الحضرمي اللي هو مطين: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني، قلت له: تعرفه؟ لك به علم؟ فقال: كيف لا أعرفه؟ فقلت له: كان ثقة؟ فقال: أنتم أعرف بمشايخ. طب لما أنت بتقول أنا كيف لا أعرفه، إذن الإمام أحمد عنده علم به، لكن أيضا لا يريد إيه؟ أن يجهر. واضح أن كان في أمر كره الإمام أحمد أن يفصح عنه. الإمام أحمد كان عنده إيه؟ كان عنده حياء شديد جدا، ما يحب أن يواجه أحدا بسوء، حتى لو كان هذا السوء موجودا فيه، بخلاف ابن معين. ابن معين بقى إيه؟ على عينك يا تاجر، يعني واجد وكذاب، يطلع على كده على مكان عالي يقول فلان كذاب كده على طول. ابن معين ما كانش كده. وذلك فاكرين القصة بتاعت أبو نعيم الفضل بن الدكين، لما كان يجلس يحدث الناس في مجلسه، فكان أحمد بن حنبل يجلس عن يميني، وابن معين يجلس عن يساري. ف فابن معين اتفق مع احمد منصور الرمادي ان ايه كتب عده احاديث، نحو 10 احاديث من احاديث ايه ابو نعيم الفضل بن الدكين، ودس من بينها 3 احاديث ليست هي من احاديث ايه الفضل بن الدكين. وقال له يا احمد اذا وجدت المجلس قد خف، يعني اغلب الناس مشيوا ولم يبقى الا اخص تلامذه ابي نعيم عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل يعني، فاسال الشيخ عن تلك الاحاديث. فلما انقضى المجلس وانصرف اكثر الناس ولم يبقى الا عدد قليل، دفع احمد بن منصور الرمادي الورقه الى ابي نعيم الفضل بن دكين يساله عن تلك الاحاديث. فنظر الفضل ابن دكين في الورقة وأخذ يقلب فيها، ففهم الملعوب، فهم دليل على إيه إنه إيه متقن. فنظر إلى أحمد بن منصور الرمادي وقال له أما أنت فأقل من أن تفعل هذا، أنت ما تفهمش الألعاب ديت، أكيد حد اللي دسك، وأما هذا اللي هو أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل هذا، يعني أدبه يمنعه من هذا، مع إن هو أصلا فعله سائر، أنا عايز أختبرك أشوفك أهل للرواية ولا لأ. فلم يرد على ذهن أبو الفضل أن أبو نعيم أن أحمد بن حنبل ممكن يعمل كده، ليه؟ لمعرفة من حيائه وأدبه. وما أظن أن هذا إلا من هذا اللي هو مين؟ ابن معين. فرفسه وأوقعه على الأرض. فقام ابن معين فقبل رأسه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، إنما أردت أن أجربك مثلك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال محمد بن عبد الله الحضرمي سألت أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني، قلت له تعرفه؟ لك به علم؟ فقال كيف لا أعرفه، ده أنا عارفه معرفة كاملة. فقلت لو كان ثقة، فقال أنتم أعرف مشايخكم، اسأل غيري. كأنه كره أن يفصح عن إيه عن حالي، أنه واضح أن أحمد كان عارف أنه هو مش مجرد أنه ضعيف، ما هو الضعيف ممكن إيه يقول في الإمام أحمد ضعيف، لا ده كان إيه حرامي، يعني بيسرق ويدعي أحاديث، فدي خصلة ذميمة جدا. وقال محمد بن إبراهيم البوسنجي حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أحمد بن حنبل. هو الحماني بيروي عن إيه؟ أحمد بن حنبل. يبقى هنعرف بقى ليه أحمد بن حنبل كان إيه واخد منه. قال البوسنجي أو وحدثناه أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بصراتي فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى الحديث حديث أحمد، واضح؟ هيظهر بعد كده إن إيه إن الحماني بيحدث به عن أحمد، وأحمد يرى أنه لم يحدث به الحماني، يبقى كان بيدعي إيه سمع من أحمد. أخبرنا بذلك يوسف ابن يعقوب الشيباني قال أخبرنا زيد بن الحسن الكندي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ والخطيب البغدادي قال أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عامر الضبي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن سليمان ابن نوح قال حدثنا البوسنجي محمد بن إبراهيم فذكره. وقال حنبل ابن إسحاق قلت لأبي عبد الله وقدمت من الكوفة وحدثنا يحيى الحماني عن أبي عبد الله يعني عن أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق اللي هو الحديث ده حديث بيان أبرده بالصلاة، فقلت لأبي عبد الله إن ابن الحماني حدثنا عنك بهذا الحديث، فقال أبو عبد الله ما أعلم أني حدثته به ولا أدري، لعله على المذاكرة حفظه وأنكر أن يكون حدثه به. شفت بقى هنا بدأ أحمد كان متضايق منه لأنه يروي حديثا عن أحمد ويقول حدثنا أحمد، وأحمد نفسه يقول أنا لم أحدثه به، لعله كان في مجلس مذاكرة فحفظه في مجلس المذاكرة فصار يحدث. لما تقول أخذت عن أحمد مذاكرة، لما تيجي تروي ما تقولش حدثنا، تقول إيه؟ حدثنا مذاكرة أو في مجلس المذاكرة، لكن حدثنا كأن أحمد خصك به. فهذا أولا يتنافى مع كمال الأمانة، أيضا قد يوهم أن شأنك عند أحمد جليل بحيث أن أحمد خصك بحديث الله يروي لم يرويه عن أحمد غيره، فاهم؟ وقال أبو بكر المروذي وذكر يعني أحمد حنبل الحماني، فقلت إنه روى عنك حديث إسحاق الأزرق حديث المغيرة بن شعبة أبرد بالصلاة، وزعم أنه سمعه على باب ابن علية، يعني سمعه منك على باب ابن علية، ده دليل على إيه؟ حتى لو هو سمعه في مجلس مذاكرة، يعني قاعدين على الباب مستنيين شيوخ خروج إسماعيل بن علية، فالطلبة بيتذكروا مع بعض لحد ما يخرج الشيخ، مش كده اللي إيه؟ لم يكن مجلس إملاء. على باب ابن علية فأنكر أن يكون سمع، وقال ليس من ذا شيء. قلت إنه ادعى أن هذا على المذاكرة، فقال وأنا علمت في أيام إسماعيل أن هذا عندي، يعني إنما أخرجته بأخرة. وقال قولوا لهارون الحمال يضرب على حديث الحمال، يعني بيقول أنا أصلا أيام ما كنا بنسمع من إسماعيل بن علية ما كنت أحدث أصلا، واضح؟ أو هذا الحديث تحديدا إنما حدثت به في آخر حياتي. أين كان من قال أنني حدثت به أيام سماعنا من إسماعيل ابن علية؟ وقال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يقول حدث يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن أحمد ابن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان حديث المغيرة بن شعبة اللي هو الحديث ده، فأنكره أحمد. أحمد أنكر الحديث ولا أنكر سماع الحماني للحديث منه؟ لكن الحديث نفسه صحيح. فأنكره أحمد وقال ما حدثته به. قال يحيى حدثنا أحمد على باب إسماعيل بن علية، فقال أحمد ما سمعناه من إسحاق إلا بعد موت إسماعيل، يعني حديث الموقيت، يعني أصلا أنا ما سمعتهوش من إسحاق الأزرق إلا بعد أن مات إسماعيل بن علية، فكيف يدعي أنه أخذه عني أيام كنا نسمع من إسماعيل ابن علية؟ شفت بقى، شفت معرفة التاريخ ومتى سمع الراوي ومتى لم يسمع، يكون مؤثر في معرفة علة الحديث، صح؟ وقال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يقول كان حافظا، يبقى الحماني كان حافظ ولا مش حافظ؟ وسألت أحمد بن حنبل عنه فقال لم ألم تره؟ قلت بلى. قال إنك إذا رأيته عرفته، لما تقابله وتشوفه هتعرف إنه إنسان إيه غير موثوق به. وقال في موضع آخر قلت لأبي داود ابن الحماني كان يتشيع؟ قال سألته عن حديث لعثمان فقال لي تحب عثمان؟ يبقى كأن إيه؟ كأن فيه تشيع، لأنه إيه؟ يعني مش عايز واحد يحدث بحديث عن عثمان، يعني بيستعجب إن أحد تلامذته يحب عثمان، فاهم؟ وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن ابني أبي شيبة ذكروا أنهم يقدمون بغداد فما ترى فيهم؟ فقال قد جاء ابن الحماني إلى هنا فاجتمع عليه الناس وكان يكذب جهارا، يكذب يعني يدعي السماع. ابن أبي شيبة على حال يصدق. قلت لأبي إن ابن الحماني حدث عنك عن إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبرده بالصلاة، فقال كذب ما حدثته به. فقلت حكوا عنه أنه قال قد سمعته منه في المذاكرة على باب إسماعيل ابن علي، فقال كذب إنما سمعته من إسحاق بعد ذلك. أنا لم أعلم تلك الأيام أن هذا الحديث غريب حتى سألوني عنه هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأحداث. قال أبي وقت التقينا على باب ابن علي إنما كنا نتذكر الفقه والأبواب، ما كانش إيه وقت رواية للحديث. قال أبي كان وقع إلينا كتاب إسحاق الأزرق فانتخبت منه هذا الحديث، فقلت لأبي أخبرني رجل أنه سمع ابن الحماني يحدث عن شريك عن منصور عن إبراهيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال كانوا يكرهون أن يستدلوا. فقال رجل هذا الحديث في كتب ابن مبارك عن شريك، عن الحكم البصري عن منصور فقال ابن الحماني حدثناه شريك، على طول صرح بالسماع من شريك. عن الحاكم البصري عن منصور فقال أبي ما كان أجرأه، هذه جرأة شديدة. وقال ما زلنا نعرف أنه يسرق الأحاديث أو يتلقطها أو يتلقفها. قال وسمعت أبي مرة أخرى وذكر ابن الحماني فقال قد طلب وسمع، يعني طلب الحديث وسمع الرواية، ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه كفاية. لا، قال عبد الله بن أحمد وهذا أحسن ما سمعت من أبي فيه. يعني هو الإمام أحمد لا يتهمه فقط إلا أنه ادعى سماع حديث لم يسمع، لكن هو كان عنده، كان طلبة للعلم، سمع وحفظ، لو اكتفى بهذا لكان يكفيه، لكنه أراد أن يتوسع. وقال جعفر بن سهل الدقاق قلت لعبد الله ابن أحمد أبو عبد الله ترك حديث الحماني من أجل الحديث الذي ادعى أنه سمعه منه عن إسحاق الأزرق؟ قال ابن الحماني سمعته منه على باب هشيم. الله، مش كان من شوية بيقول ابن عليا؟ فقال أحمد ما حدثت به الحماني ولا سمعه مني ولا سألني عن شيء. قال عبد الله بن أحمد ليس العلة هذا في ترك حديثي وكذبي، ولكن حدث عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصفار. وقريش بن حيان مات قبل أن يدخل الحماني البصري، وإنما سمعه من وكيع عن قريش. يبقى إيه؟ هناك أكثر من دليل ادعى فيها السماع، أكثر من حديث ادعى فيها السماع، والدلائل تدل على أنه إيه؟ لم يسمعها، لأنه يروي عن شيخ مات قبل أن إيه؟ يلتقي، يدخل هو بلده اللي هي البصرة. وقال أبو بكر للأثرم قلت لأبي عبد الله ما تقول في ابن الحماني؟ فقال ليس هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة يحكون عنه. ثم قال الأمر فيه أعظم من ذاك، وحمل عليه حملة شديدة في أمر الحديث. يعني مش لم يسرق حديثا ولا حديثين ولا سنة، شغال. وقال في موضع آخر قال لي أبو عبد الله الحديث الذي كان أبو الهيثم يرويه عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي للذين يؤلون من نسائهم رأيته في كتب عبد الله بن موسى فقلت لا، فقلت رأيته في كتب عبد الله بن موسى فقلت لا. فقال قد رواه يحيى ابن إسماعيل ذاك الواسطي عن عباد عن سفيان بن حسين ليس فيه أبي، أوقفه على ابن عباس، يعني ليس فيه عن أبيه، يعني ليس فيه أبي آسف، إنما من كلام ابن عباس. قلت له يا عبد الله فإن ابن الحماني يرويه، ابن حبان إيه ريح نفسه راح رويه عن إيه؟ عن أبي. فنفض يده نفضة شديدة ثم قال ابن الحماني الآن ليس عليه قياس، يعني ما فيش حد زيه في، يعني في إيه؟ في سرقة الحديث. أمر ذاك عظيم، أو كما قال، إلا أنه قال ابن الحماني الآن ليس عليه قياس، وقال سبحان الذي يستر من يشاء رأيته شديد الغيظ عليه، يعني ربنا ستر عليه فترة لحد ما انفضح أمره. وهو إذا فضحه الله أكيد إيه ستر عليه إيه مرة واثنين وثلاثة، لكنه إيه تمادى في غيه. وقال عبد الله بن أحمد في موضع آخر قلت لأبي بلغني أن ابن الحماني حدث عن شريك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه النظر إلى الحمام فأنكروه عليه فرجع عن رفعه، يعني صار يروي موقوفا. فقال عن عائشة فقال أبي هذا كذب، إنما كنا نعرف بهذا حسين بن علوان يقولون أنه وضعه على هشام، يعني وهو حسين بن علوان ده كذاب، يعني جاء بحديث يرويه بعض الكذابين فرواه عن الثقات مهما أنه بإسناد الثقات. وقال البخاري كان أحمد وعلي يعني المديني يتكلمان في يحيى الحماني. وقال في موضع آخر رماه أحمد ابن حنبل وابن ماجد، يعني رماه، يعني رماه بالكذب. ها، وقال يعقوب بن سفيان الفارسي وأما ابن الحماني فإن أحمد بن حنبل سيء الرأي فيه، وأبو عبد الله متحرر في مذهبه، مذهبه أحمد من مذهب غيره. وقال أحمد ابن يوسف السلمي سمعت علي بن يقول أدركت ثلاثة يحدثون بما لا يحفظون، يحيى ابن عبد الحميد وعبد الأعلى السامي والمعتمر ابن سليمان. وقال أبو أحمد ابن عدي قال لنا عبدان قال ابن الحماني كذاب، فقيل لعبدان: سمعته من ابن نمير؟ قال: لم أسمعه منه. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: سألت محمد بن عبد الله ابن نمير عن يحيى الحماني، فقال: هو ثقة، هو أكبر من هؤلاء كلهم، فاكتب عنه. وفي رواية قال: سألت ابن نمير عن يحيى الحماني، وها هنا علي بن حكيم ومن جاب وأصحابنا متوافرون، فقال: هو أكبر من هؤلاء كلهم. يبقى في تضارب في الرواية عن ابن نمير، لكن واضح أن الرواية الأصح عن ابن نمير أنه كان هو الثقة. وقال الحسين بن إدريس الأنصاري: سمعت ابن عمار يقول: يحيى الحماني قد سقط حديثه. قيل: فما علته؟ قال: لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب، ولا لأهل المدينة، ولا لأهل بلد حديث جيد غريب إلا رواه، فهذا يكون هكذا. يعني إيه؟ كل ما يلاقي حديث عند واحد يأخذه ويدعيه لنفسه. يبقى يريد بهذا الكلام أن يصفه بأنه يسرق الحديث. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: يحيى بن عبد الحميد ساقط متلون، ترك حديثه فلا ينبعث. يعني متلون يعني مضطرب، يروي الحديث مرة على وجه ومرة على وجه. ترك حديثه فلا ينبعث يعني لا تقوم له قائمة. وقال أبو بكر ابن خزيمة: سمعت محمد ابن يحيى، وذكر يحيى ابن عبد الحميد الحماني، فقال: ذهب كالأمس الذهب، يعني ذهب كالماضي، يعني صار ماضيا. وقال: يعني هل ممكن الماضي يعود؟ فبيقولك ذهب كالأمس، يعني كما أن يوم أمس ذهب لا يعود، فكذلك حديثه هذا الرجل ذهب ولا عودة له. وقال سعيد بن عمرو البردعي: قال لي أبو عبد الله محمد ابن يحيى النيسابوري: أخذت كتاب قيس من ابن الحماني، فرأيت على ظهري شيئا مضروبا عليه، أي ممحو. قال يحيى محمد بن يحيى: فبلغني أنه كان كتاب محمد بن الصلت، اللي هو محمد بن الصلت الهروي، وهو المتكلم فيه، وأنه كان ضرب على اسمه حتى إيه، يرويه عن شيوخه ولا يرويه عنه عن شيوخه. وقال محمد ابن المسيب الأرغياني: سمعت محمد ابن يحيى يقول: اضربه على حديث يحيى ابن عبد الحميد الحماني بستة أقلام، مش بقلم واحد، يعني خلاص ما صار حديث ولا ينتفع به. وقال محمد ابن عبد الرحيم البزاز: كنا إذا قعدنا إلى الحماني تبين لنا منه بلايا. وقال أحمد محمد بن صدق البغدادي وأبو شيخ الأصبهاني عن زياد بن أيوب الطوسي دلويه، ده لقب: سمعت يحيى ابن عبد الحميد الحماني يقول: مات معاوية. وفي حديث أبي شيخ: كان معاوية على غير ملة الإسلام. قال أبو شيخ: قال دلويه: كذب وعدو الله. يبقى دليل على أنه كان عنده إيه؟ تشيع. وقال أبو العباس أحمد بن سعيد بن مسعود المروزي عن أبيه: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن السبرقندي يقول: قدمت الكوفة فنزلت بالقرب من يحيى الحماني، فذاكرته بأحاديث سمعتها بالبصر ومن أحاديث سليمان بن بلال، وكان يستغرب ويقول: ما سمعت هذا من سليمان. ثم أردت الخروج إلى الشام فأودعته كتبي وختمت عليها، فلما انصرفت وجدت الخواتيم قد كسرت، فقلت: ما شأن هذه الكتب وهذه الخواتيم؟ فقال: ما أدري. ووجدت تلك الأحاديث التي كنت ذاكرته بها عن سليمان بن بلال قد أدخلها في مصنفاته، فقلت له: سمعت من سليمان بن بلال؟ قال: نعم. طب الأول كان بيقول إيه؟ أول مرة أسمعها. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: حدث محمد بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: أودعت يحيى الحماني كتبي، وكان فيها حديث خالد الواسطي عن عمرو بن عون، وفيها حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن حسان، وكنت قد سمعت منه المسند، ولم يكن فيه من حديث خالد وسليمان حديث واحد. فقدمت فإذا كتبي على خلاف ما تركتها عنده، وإذا قد نسخ حديث خالد وسليمان ووضعه في المسند. قال محمد بن يحيى: ما أستحل الرواية عنه. وقال الرمادي: هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي شيبة، وما يتكلمون فيه إلا من الحسد. هو ده رأي الرمادي، والرمادي أصلا ليس من كبار الأئمة. وقال أبو جعفر العقيلي: حدثنا سليمان بن داود القطان بالرأي قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يقول: قدمت الكوفة حاجا فأودعت يحيى ابن عبد الحميد كتبا لي، وخرجت إلى مكة، فلما رجعت من الحج أتيته فطلبتها منه، فجحدني وأنكر، فرفقت به فلم ينفع ذلك، فصايحته واجتمع الناس عليه، فقام إلى وراقي فأخذ بيدي فنحاني وقال لي إن أمسكت تخلصت لك الكتب. فأمسكت فإذا الوراق قد جاءني بالكتب وكانت مشدودة في خرقة ولبد يعني صمغ يعني، فإذا الشد متغير. فنظرت في الأجزاء فإذا فيها علامات بالحمرة ولم يكن نظر فيها أحد، وإذا أكثر العلامات على حديث مروان الطاطري عن سليمان بلال وعبد العزيز محمد الدراوردي فافتقدت منها جزئين. دليل على أنه إيه الكتب ديت إيه أخذها وحطها في كتبه، سرقها يعني. فالعلماء يعني سبحان الله يعني شوف مهما حاول الراوي أن يخفي بلاياه الله يطلع أهل العلم على ذلك حفاظا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي ضعيف، وقال في موضع آخر ليس بثقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت يحيى بن معين يقول ابن الحماني صادق مشهور، ما بالكوفة مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلا من حسد. أدي ابن معين بقى إيه كان برضك إيه مش موافق أحمد بن حنبل والعلماء الآخرين في كلامهم في الحماني، لكن العلماء اعتبروا ذلك من خطأ ابن معين، يعني من الرواة الذين لم يخبر ابن معين حالهم واغتر بظاهر أحوالهم، مفهوم؟ قال عثمان ابن سعيد وكان ابن الحماني شيخا فيه غفلة لم يكن يقدر أن يصون نفسه كما يفعل أصحاب الحديث، ربما يجيء رجل فيفتري عليه وفي رواية فيسبه ربما يلطمه. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول يحيى ابن عبد الحميد الحماني ثقة وما كان بالكوفة في أيامه رجل يحفظ معه هؤلاء يحسدونه. طب أحمد بن حنبل يحسده؟ تبين لأحمد ما لم يتبين لابن معين، ولذلك الجرح مقدم على التعديل، لأن المجرح عنده علم لم يطلع عليه إيه المعدل. وقال أبو حاتم الرازي سألت يحيى بن معين عن الحماني فأجمل القول فيه وقال ما له، وكان يسرد مسنده 4000 سردا وشريء 3500 كمثل، وذكر أبو حاتم نحو 10000 وقال كان أحد المحدثين. أحد المحدثين يعني إيه؟ يعني من أجواد المحدثين، يعني تقول فلان أحد الأحدين، يعني إيه ما فيش زيه، ليس هناك أحد مثله، مفهوم؟ وقال عبد الخالق المنصور سئل يحيى بن معين أن ابن الحماني يزعم أن هذه الحديث التي يحدث بها ابن سليم وضرار ابن سرد إنما سمعاها مني، فقال يحيى صدق منه سمعاها. وقال في موضع آخر سئل يحيى بن معين عن يحيى الحماني فقال صدوق ثقة. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سألت يحيى بن معين عن يحيى الحماني فقال ثقة وكان أبوه ثقة. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين أبو يحيى الحماني ثقة وابنه ثقة. قال عباس فما ظنناه في هذا غير مر، يعني حتى تلامذة ابن معين ما كانوش إيه موافقين ابن معين على كلامه، واضح أن ابن معين رحمه الله خفي عليه من حال الحماني. وقال في موضع آخر لم يزل يحيى بن معين يقول هذا حتى مات اجتهاد، كما كان الإمام الشافعي يوثق محمد بن أبي يحيى الأسلمي والعلماء كلهم يكذبونه. العلماء قالوا خفي على الشافعي منه ما ظهر لغيره من أهل العلم. وقال عبد الله بن محمد الباقي كنا على باب يحيى الحماني فجاء يحيى بن معين على بغلته فسأله أصحاب الحديث يعني أن يحدثهم فأبى وقال جئت مسلما على أبي زكريا يعني الحماني، فدخل ثم خرج فسألوه عنه فقال ثقة ابن ثقة. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي سألت يحيى بن معين عن يحيى الحماني فقال ثقة. وكذلك قال ابن أبي عصمة عن أحمد ابن أبي يحيى عن ابن معين. وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ابن معين يحيى الحماني ثقة وأبوه ثقة. وقال محمد بن أبي هارون الهمذاني سألت يحيى بن معين عن الحماني فقال ثقة، فقلت يقولون فيه فقال يحسدونه، هو والله الذي لا إله إلا هو ثقة. وقال أبو جعفر العقيلي عن علي بن عبد العزيز سمعته يحيى الحماني يقول لقوم غرباء في مجلسه من أين أنتم؟ فأخبروه ببلدهم فقال سمعتم ببلدكم أحدا يتكلم في ويقول إني ضعيف في الحديث، لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فإنهم يحسدوني لأني أول من جمع المسند قد تقدمته في غير شيء. طب يعني أحمد بن حنبل هيحسدك يعني. وقال نجيح ابن إبراهيم سألت علي بن حكيم فذكرت يحيى الحماني فقال ما رأيت أحدا أحفظ لحديث شريك منه. وقال أبو حاتم الرازي في موضع آخر لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغير سوى القبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري ويحيى الحماني في حديث شريك وعلي بن الجعد في حديثه. وقال أحمد أبو أحمد بن عدي وليحيى الحماني مسند صالح، ويقال إنه أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتا. ويحيى الحماني يقال إن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي اللي هو الإمام الدارمي يعني ها أودعه كتبا لما خرج إلى مكة، فلما انصرف وجد كتبه محلولا، فقال عبد الله إنه سرق من كتبه أحاديث سليمان بن بلال. حدث به الحماني عن سليمان نفسه، وكان هذا أحد محن الحماني، وتكلم فيه أحمد وعلي بن مدين ويحيى بن معين حسن الثناء عليه وعلى أبيه، وذكر أن الذي تكلم فيه من حسد ولم أرى في مسنده أحاديث حديث مناكير، وأرجو أنه لا بأس به. طبعا ما فيش حديث مناكير، ليه؟ لأنه لا يختلق الحديث، وإنما يأتي بحديث صحيحة لم يسمعها فيدعي سماعها، فالأحاديث نفسها صحيحة ليست مناكير، إنما الآفة فين؟ في كونه ادعى سماعها. فهمت هذا الكلام؟ فطبعا لا تجد فيها مناكير من حيث المتون، بل ولا حتى من حيث الأسانيد، إنما نكر في ادعائه السماع لها. وقال البخاري محمد بن عبد الله الحضرمي ومعاوية بن صالح الأشعري وعبد الله بن محمد البغوي مات سنة 28 و200. قال الحضرمي في رمضان بالعسكر وكان لا يخضب، وقال البغوي في رمضان وكان أول من مات بسامراء. أنت عارف السامراء اللي هي فين؟ في العراق. هي أصل اسمها إيه؟ سر من رأى، اختصروها فقالوا سامراء. من المحدثين الذين أقدموا وكان لا يخضب، وقد كتبت عنهم. وقال علي بن أحمد بن ناظر الأزدي مات سنة 25 و200 وهو خطأ. قال مسلم في صحيحه عقيب حديث سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد أو سيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الحديث سمعت يحيى بن معين يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال وبلغني أن يحيى الحماني يقول وأبو أسيد. يبقى مسلم ذكر تعليقا له ولم إيه يخرج له لا احتجاجا ولا استشهادا، إنما ذكر روايته لهذا الحديث أنه جزم أنه قال بدل ما يقول عن أبي حميد أو أبي أسيد قال عن أبي حميد وأبو أسيد، جزم في موضع الإيه الشك. فعشان كده الإمام ترجم له في كتابه تهذيب الايه الكمال. ماشي يا جماعه، انا شايف ان احنا ايه بردك المره الجايه ان شاء الله نشرح في هذا الكتاب. احنا المره القادمه سيكون هناك امتحان، اتفقنا على كده؟ هنعطيكم الامتحان ونشرح الايه المحاضره ننهي فيها الكتاب، فالامتحان هيكون في الكتاب كله ان شاء الله تعالى. في حد عنده سؤال؟ هتاخدوه يا عم، هتاخدوه تتسلوا فيه في البيت مع الثقات والضعفاء والمجروحين والكذابين والحرامي. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اتفضل يا اخي يحيى. اني يحيى؟ يحيى بن عبد الحميد الحماني ولا يحيى بن معين؟ بتقول ايه؟ اذا اطلق يحيى حسب المطلق، اذا كان من تلاميذ يحيى بن معين فهو ابن معين، واذا كان من تلاميذ يحيى القطان فهو القطان. فهمت يا عم؟ والله اعلم. السلام عليكم.